الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا مع الفائدة الأولى من الكتاب العظيم الفوائد لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي محاولة أيها الإخوة لننظر إلى الطريق إلى الله عز وجل عن كثب، فلازال الطريق عنا بعيد. هو وإن كنا نحفظ كيفية المسير إلى الله عز وجل، إلا أننا إلى الآن ما سارت الأمة سيرا صحيحا على الطريق إلى الله عز وجل، وهذا هو سبب ما تراه من عثرات، سبب ما تراه من بلايا ومصائب، لأننا ما سرنا على هذا الطريق. منذ أيام وفقط كنت يعني أخبر عن عبد الرحمن الداخل، تعلمون عبد الرحمن الداخل، هذا الرجل نحفظ له مكانة عظيمة جدا، لأنه دخل الأندلس، دخل أسبانيا، ولم يكن فيها مصر على الديانة إلا قرطبة فقط. فدخل هذا الرجل وأخذ قرطبة، ثم تدرج حتى صارت أسبانيا كلها تحت يديه، وما كان من عدو له من المسلمين دان الناس الذين يعادونه دانوا له أيضا. ثم أفاجأ أن هذا الرجل فتح هذه الفتوحات وهذه الألقاب وهذه العظمة وكان عنده 37 سنة، شيء في غاية العجب، لأنهم كانوا على الطريق بحق. هو المنهج يقصر عليك الطريق، ومما تلمحناه من المنهج ولازلنا نتلمح ماشيين مع ابن القيم، من أئمة هذا الطريق، أئمة الهدى الذين يهدون الناس على هذا الطريق، وهو يرسم لنا ملامح يستخرجها من الكتاب والسنة كما تطلعون وتستمعون. فلازلنا مع سورة قاف التي تؤصل لك عملك الآن في هذه في هذا الوضع، وضع الأمة المتدني الذي يشبه الوضع المكي. وكان ابن القيم قد أكد على أن ينظر المرء إلى آلاء الله عز وجل ليأخذ التوحيد برمته، ليأخذ الإيمان برمته، حينما ينظر إلى آثار لله عز وجل في خلقه فكأن قلبه ينظر إلى الله مكاشفة من خلال الربوبية. وتكلمنا عن الربوبية ولازلنا ولن نزل إن شاء الله نتكلم عن الربوبية ومسألة التفكر والنظر. ويعني كنت أود في هذا المجلس أن أتكلم شيئا ما، لكن لعلنا نرجئه لمجلس خالص إن شاء الله عز وجل لنذكر مبدأنا. لما ذكر ابن القيم رحمه الله آخر مقطع وقفنا عنده، قال ثم نبههم، يعني نبه الله عباده ممن أشركوا به وأنكروا المعاد، مش احنا ماشيين كده في إنكار المعاد وإثبات الحساب، ثم نبههم على ما هو من أعظم آيات قدرته وشواهد ربوبيته وأدلة المعاد. يبقى لو عايز قلبك يدخل فيه قدرة الله بحق عشان ما نبقاش بنقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ومع ذلك تتزلف أنت لرئيسك أو تتزلف لرجل أو تعمل عملا منكرا في الشريعة حرام، ده يبقى نطق باللسان. الإقرار القلب بقى الإيمان أهو. نبهنا الله عز وجل على شيء إذا أخذناه ودرسناه وعرفناه وتعلمناه تحصل عندك النظرة المكاشفة لقدرة الله عز وجل، تبقى قدرة الله في قلبك يقين زي ما أنا شايفة كنت شايفة. وكذلك توحيد الله عز وجل فلا تشرك به شيئا وإيمانك بالمعاد. إيه بقى إيه ده؟ هذا الدليل هو جسد الإنسان، بيقول وهو خلق الإنسان فإنه من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال وأي دليل أوضح من تركيب هذه الصورة الآدمية بأعضائها وقواها وصفاتها وما فيها من اللحم والعظم والعروق والأعصاب. هو ابن القيم بيفصل كده ليه؟ هو الربوبية بتيجي كده انك تقعد تدقق ازاي تبص في عينك وتبص في هيئتك وتبص لحركاتك. احنا قلنا الكلام ده ولعلنا نراه بعد ذلك ان شاء الله عز وجل بعين رؤوسنا مع هذا الشرح، اضافة الى كلام الله نفيس جدا في مفتاح دار السعادة. لكن هذه لمحة، اذا كان هو ده السبب، التفكر ده هو اللي يقوي التوحيد في قلوبنا، هو اللي يعمل مع هو اللي يعمل معنا تصديق، التصديق باليوم الاخر، تصديق القلب باليوم الاخر، يبقى حيهلة مش كده ولا لا؟ نقعد نتفكر وندقق بقى قوي ونتكلم كتير قوي، نعمل 100,000 محاضرة وفي التفكر، وندعو انفسنا الاف المرات كيف والله عز وجل دعاك في طول القرآن وعرضه. طول ما انت ماشي في القرآن تدعى الى التفكر، اولم ينظروا او لا يتفكروا، مش كده؟ تدعى الى التفكر لان هو ده السبيل. السبيل يا اخوانا علشان ما نبقاش صورة. تعرف مما يؤلمني اذا دققت في نفسي، لا اقول في اخواني، انما اذا دققت في نفسي يمضني ان الاقي انني هيئة منظر يعني، انما القلب من الداخل يقرف حاجة كده تزهق حينما نقرأ عن الاولين. انما انت لو رضيت بالدون زي ما قلنا قبل كده، مش صلينا العشاء كويس جدا، ما يقبلش مني ليه؟ هذا لسان حالنا جميعا. انما اذا نظرت الى ارباب الطريق الذين ساروا على هذا الطريق من قبل وخلد الله اسماءهم، تلاقي الى ان مات بيترعش لحد ما يموت، وبيترعش حتى تؤمنه ملائكة الله عز وجل، عندها يبقى خلاص. حتى كان الله يؤمنهم في، يعني انا خطر على بالي الان محمد بن المنكدر بكى يوما بكاء شديدا حتى على صوته رغما عنه، ما كانوش بيبينوا حاجة دول، بس من كتر البكاء حصل نشيج فصوته علي، فسمعه أهل بيته فبكوا لبكائه لا يدرون على ما يبكون، إنما هو بكاؤه هيجهم على البكاء. ثم لما طال بكاؤه دخل أهل بيته عليه يقولون ما لك، فلا يرد عليهم، فقالوا اذهبوا إلى أبي وائل، أبو حازم بجواره، هو يأتي صاحبه يقول له بتبكي يمكن يكلمه. فأخبروا أبا حازم فجاء على نحو السرعة ودخل عليه وقال ما لك أبا بكر. محمد بن المنكدر كان يكنى بأبي بكر. ما لك يا أبا بكر؟ ما لك يا أبا بكر؟ قال آية يا أبا حازم مررت عليها الآن وأنا ماشي بفكر كده. هو دي عبودية العقل يا أخوانا، عبودية الدماغ، انك تتنك دايما تخلي دماغك مش متعطلة بتفكر على طول. مررت على آية من كتاب الله عز وجل فنظرت فيها فأبكتني. قال وما هي؟ قال قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وأي حسرة، دي الآية دي مليانة حسرة. تعرف لما واحد يخش على كده اهلا تقول له اهلا، يبقى شكله عامل ايه؟ انا كنت مفكرك هتاخدني بالحضن دي بتبقى حسره. فهو ده ياتي يوم القيامه معه جبال امثال اسحبوه. ده انا بيتقال لنا كده اسحبوه. ويظهر له عوار عملي. فبكى محمد بن المنكدر اللي كان بيشد عليه بالكحل، لانه لما من كثره البكاء كانت بتدبل، تلاقي عينيه مغمضه كده مش قادر يفتحها، يقوم يحط كحل يشد الجفون. ومع ذلك خايف الخوف ده كله. امال ايه اللي مأمننا احنا؟ الجهل هو اللي مأمننا. فلما اخبره بذلك ما تمالك ابو حازم نفسه ان بكى واجهش بالبكاء. فقالوا يا ابا حازم جئنا بك تسكته، فاذا بك تبكي معه. في زيل لهذه القصه ان محمد المنكدر بكى وبكى وبكى، ثم نظروا اليه فوجدوه يبتسم، اهو كان الله يؤمنه في الدنيا حتى قبل الاخره. فنظروا اليه شيء عجب. وده كان بيذكر عن احمد بن ابي الحواره ابن ابنه، بيقول كان جدي نستمع اليه من غرفته يبكي حتى يرتفع صوته ويضحك حتى يرتفع صوته. ولولا ما سكن الله عباده بالنسيان والغفله وهذه الكرامات، بعض الكرامات كده تحصل لهم ينظروا اليها بعين رؤوسهم، لكان العبد مات قطع نياط قلبه فمات من ساعته، من هول ما كشف الله له من محبته وعبادته وبطشه. ثم ابتسم وقال والله لو تعلمون ما أعد الله لكم من رحمة، والله لو تعلمون ما أعد الله عز وجل لكم من رحمة لدخلتم عليه أمين، أو قال كلمة نحوها. ثم ضحك وابتسم. بعض إخواننا أخبرت عنه منذ أيام، بعض إخواننا توفيت والدته بعد أن قاست من المرض أشد، وكان الله عز وجل يطهرها ومن حولها يظنونها تعذب. ودي عبودية القلب. في بيقول ابن الجوزي إيه؟ يقول لا تظنن أن التكليف إنما هو الوضوء وصلاة ركعتين. من ظن أن التكليف هو الوضوء وصلاة ركعتين فهو واهم، يبقى مش واخد باله من حقيقة التكليف. إيه بقى؟ ما ليه حقيقة التكليف؟ قال حقيقة التكليف عند نزول المقادير على القلب. الناس قاعدين يتألموا من حولها ويظنون أنها تتألم وتتعذب مع أن الله يطهرها. ماتت فحدثني من سمع، حدثني ولدها أو من سمع منه يعني لا أذكر هو أو صاحبه، قال رأيتها في النوم قالت لي أنت لا تعلم قدر كرم الله. من بلائها من عذاب، بس أنت مش عارف. جهل بهذا الطريق، جهل بهذا الطريق. الربوبية هي التي تجعلك تكاشف. معلش أنا هذا اللفظ دارج معي مع أنني أعلم أنه يستخدم أيضا لكن لا مجحد في الاعتقاد في الاصطلاح. هذه لغة عربية تسعنا وتسع غيرنا. أنا عارف أنه قد يستخدم لبعض المنحرفين، لكن أنا أقصد به كما أصلنا أولا أننا إذا أردنا تربية فهي على السنة، لا نشذ يمنة ولا يسرى، لا نتطرف يعني، هي على السنة. هذه المطالعة، الكرامة، أن تنظر إلى الطريق إلى الله عز وجل، إنما يكون بعد جهد حينما يتبصر القلب. لذلك بيفصل ابن القيم يقول والرباطات والمنافذ والآلات، إيدك ورجلك وعينيك ودانك، والعلوم. انت عارف انت حافظ قد ايه في الذاكره بتاعت المخ دي؟ من ساعه تقعد تحكي لنا حكايات من سنه وانت عندك سنتين ثلاثه، يقعد معاك، يقعد انا مثلا نقعد مع ابائنا يقول لك يا ابن زمان كنت، ده احنا كنا زمان بنروح بالقرش ساغ نشتري رطل لحمه ونشتري مش عارف الخضار. وانت فاكر يابا لحد دلوقتي؟ يا مخك يا اخي. زي اللي بقول له عايزين تحسد لنا الراجل اللي هناك ده، قال له اللي فين ده؟ قال له اللي هناك. قال له انت شايف لحد هناك كده؟ فعمي. صحيح بيقعد يحكي لك حاجات منين ده؟ شوف بقى تخيل بقى ده راجل كل حياته احداث، ويروح الشغل ويجي من الشغل ويكلم ويتجوز ويطلق ويركب الاوتوبيس، كل متخزن في دماغه حته الدماغ الصغيره دي، بل في جزء يسير جدا من العلوم. ده بقى الرجل العام، فضلا عن العلماء اللي هم اضافوا الى الحياه العمليه حياتهم العاديه اللي بيشتركوا فيها معانا العلوم الاخرى. ده مش مدعان الواحد يفكر لما بتشوف الهارد اللي هو طالع مش عارف دلوقتي 300 جيجا ولا ايه، يقول لك ده مش ممكن، ده صناعة امريكية يابانية لا يستطيع الانسان ان يتوصل الى. الناس دي عملت حاجات. طب ده انت في دماغك ولا 300 الف كمبيوتر في الحتة اللي هدي كده دي حتة لحم مش حتة حديد، والعلوم والارادات والصناعات كل ذلك من نطفة ماء. مبدأك انت كلك على بعضك كده نقطة مية، زي ما بيقول الغزالي رحمه الله انما هي قطرة مني لو تركت، لو المني ده ترك في حتة لانتنت. اهو ده انا وانت، عشان ما تقولش انا وانا تاني. فلو انصف العبد لاكتفى بفكرة نفسه، يعني فكره في نفسه، واستدل بوجوده حياته على جميع ما أخبرت به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته. يعني النظر في نفسه ده يقرر عند التوحيد. يبقى دي دراسة العملية يا اخوانا، لما تدرس بقى الواسطية والطحوية والكتب العقائد، اما تدرس ادرس وبعدين حقق ذلك عمليا، عمليا ولا يكون الا من الربوبية. هنرجع للباب الكبير ده تاني. الا عارف عكرمة ابن ابي جهل اسلم ازاي؟ او اسلم كده واقف مع واحد وهو بيهرب من النبي لما فتح مكة، قال لو شفته عكرمة طار رقبته. ويا لشتان ما كان عكرمة عليه قديما وما اجتهد في الاسلام به. بلغ من شوقه ومحبته كان يمسك المصحف كده ويقلب وجهه فيه يقول كلام ربي كلام ربي. وانتوا عارفين عكرمة رضي الله عنه كيف استشهد في اليرموك. الشاهد ايه؟ ان عكرمة اسلم ازاي؟ طلع يجري ركب مع الرجل البحر، في رواية انه ركب البحر مع رجل نوتي صاحب مركب يعني، وهو في اثناء المية لعب الموج بهم فجأر الناس الى الله. اما الفين هوبل فكر معي، تعرف ايه مشكلتك؟ بس تفكر، تقعد تفكر بس تفكر. ففكر معاوية راح عكرمة رضي الله عنه فكر وقال لله علي لئن أنجاني لأتين محمدا وأؤمن به. هو الإله الذي ينجيني في البحر، هو اللي ينجيني في البر، ومن أنا أطلع على البر أعبد هبل ليه تاني؟ ربوبية الله عز وجل، النظر لآلائه سبحانه وبحمده. يقول ثم أخبر سبحانه عن إحاطة علمه به، قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. أظن ده أخوانا يوجب الحياء لما بعرف أن ربنا سبحانه وتعالى مطلع. تقول لك لما الإنسان ذهب إلى الحرم ونظر للكاميرات كده تصورت هذه المراقبة، ان انت لما تلاقي الكاميرا عليك مع ان هي الكاميرا بالكهرباء يعني ما هيش ما فيش واحد واقف يصورك، هي بتتحرك بالكهرباء كده. تسلم ايدك يا رب تتجوز. فلما نظر الانسان للكاميرات دي قلت الواحد لو يتخيل نظر الله عز وجل اليه، او احنا بنتكلم مع بعض يعني بتكلمني انت مثلا على الاخ فلان والاخ فلان ده مضايقني، انا بقول لك لا والله بصراحه الاخ ده يعني. فالواحد لو تخيل مثلا الاخ ده واقف ورايا، هل انا هقول عليه كده ولا هقول كلام دبلوماسي جدا؟ اكيد هتقول كلام مش كده ولا لا؟ عارف استحضار بقى نظره الله العميقه لك، مش بينظر اليك من ظاهرك، لا لا، ده وسوسة النفس يعلمها سبحانه وبحمده. ده أدعى للمراقبة ولا لا؟ يخليك حتى ما تفكرش في حاجة غلط. مكسوف بقى أن ربنا يطلع عليه أنا بفكر في كلمة غلط مش كده ولا لا؟ فضلا عن الحساب وغيره، يعني لو قلنا حتى ما فيش حساب الإنسان يبقى مكسوف أن ربنا يطلع على باطني فيلاقي نوايا سيئة، يلاقي نوايا سيئة مستقرة لا تجاهد. مش كده قال ابو بكر رضي الله عنه وليت الخلافة فما سهوت ولا حلمت. قالت اسماء بنت عميس ما اغتسل من جنابة قط. قالت فاطمة بنت عبد الملك على عمر بن عبد العزيز كده ما اغتسل من جنابة قط. لما تحمل الحمالة بقى داخله كباطنه كظاهره في انه يراقبه ويحكم عليه القبض. ثم أخبر سبحانه عن إحاطة علمه به حتى علم وساوس نفسه، ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم والإحاطة، وأن ذلك أدنى إليه من العرق الذي هو داخل بدنه، فهو أقرب إليه بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرق. عارف أقرب حاجة إليك إيه؟ الوريد، العرق اللي جوه ده. لو قلنا العظم أقرب حاجة، أو قلنا الجلد أقرب حاجة إليك، تلاقي تحت الجلد إيه؟ عظم أقرب. لو قلنا العظم أقرب حاجة هتلاقي تحت العظم دم، إنما أقرب شيء الوريد اللي بيجري فيه الدم ده، عشان كده ضرب الله عز وجل به مثلا، يعني هو أقرب إليك من كل قريب. شوف الاستحضار ده وانت بتقرأ بقى سورة قاف بعد كده وانت مستحضر دي، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يبقى العلم ده ايه؟ لما الانسان بقى يجي يدرس القضاء والقدر، انا قلت لك الكلام ده قبل كده كتير، لما نيجي ندرس القضاء والقدر في العقيده عايزين الفكره دي كده، وبرضه اخواننا اللي بيدرسوا برضه يدرسوا كده. كفايه بقى قواعد بس. لما تدرس كده تقول له يا ابني انت لما بتؤمن بالقدر ينبغي ان تؤمن بان الله عز وجل عالم وخلق وشاء، لما تقول له كده، ها لما تقول له كده تدي له مثل، ادي له مثال. الدفتر اللي عندكم في الفصل ايام المدرسه ولا في الجامعه اللي مكتوب فيه اسماءكم قد ايه؟ قد كده والله يا شيخ. ليه؟ اصل فيه اسماء الطلبه بتوع الجامعه كلهم، امال اللي فيه اسماء الخلق كلهم، ومش الاسم مجرد ده قصه حياته بكل ثانيه وادق من ذلك واقل. يبقى الدفتر ده شكله ايه؟ وفضلا عن ذلك وما كان ربك نسيا، ده يعلم سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا. شفت الآية دي؟ يعني الكلام ده مكتوب كله وربنا سبحانه وتعالى عارفه كله، بس انما يقررك به، عشان زي ما يأتي كده في الصورة هيجي واحد سائق وواحد شاهد ماشي جنبك، واحد بيزقك قدامي والتاني يشهد عليك، اول بوقف عصا وعملوا زوا هو الدفتر اهو. تشعر ان الكل قد عداك الا الله عز وجل. قال شيخنا ابن القيم، بيقول شيخنا لما بيقول ابن القيم قال شيخنا يبقى ابن تيمية، لان هو ده اجل شيخ له، لان ابن القيم انما اعتدلت عقيدته واتضح الطريق امامه بسبب ابن تيمية. ولو ابن تيمية الف في الكلام ده ما كانش ابن القيم عرف يالف جنبه حاجة، لكنهم لما سألوا شيخ الاسلام ان يؤلف لهم شيئا في الفقه، لانه كان كثيرا ما يتكلم في العقائد، فقال لهم اتألف لنا حاجة في الفقه كده. فقال، شوف الكلام الراجل ده بيقول كلام معناه، يعني انما العلم ما يحتاج الناس اليه، واني لا ارى في هذا الزمان انه قد كثر الناس في شتى العلوم الا في الاصول الى العقائد. يعني مش قضية ان انا كتبته باسمي كتب على كتابه وخلاص وانتهت، لا، القضية قضية انا هقول للناس ايه، هقول لهم ايه، شيء ينبغي ان يطرق، ينبغي ان يكون. فالشاهد بيقول ابن القيم ايه، بيقول قال شيخنا المراد بقوله نحن، ونحن اقرب اليه، نحن ده مين؟ الله ولا الملائكة؟ ده سائغ في اللغة. يقول لك ايه؟ رفع فلان للامير فضرب، او الامير وهو بيعلن يقول لك حبسنا فلان وضربنا فلان وعذرنا فلان، هو نزل بنفسه ضربه وحبسه وفتح الزنزانة ودخله؟ لا، انما امر، فهذا سائغ يقال. وشوف ابن تيمية بيقول ليه الكلام ده، بيقول ايه بقى؟ قال شيخنا المراد بقوله نحن اي ملائكتنا، كما قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا قرأه عليك جبريل فاستمع لجبريل، ومع أنه بعد ذلك قال إيه فإذا قرأناه. قال ويدل عليه قوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان، الملك يعني، فقيد القرب المذكور بتلقي الملكين. طب ابن تيمية قال الكلام ده، شو بيقول ليه؟ فلا حجة في الآية لحلولي ولا معطل. وانا مش عايز اغوص مع الجماعة المبتدع دول، لان نفسي احنا نتلو كده عقيدة اهل السنة الصافية ونتمتع بتوحيد ربنا في مجالسنا، انما لا بأس ان احنا ناخد لنا لمحة كده. الجماعة الحلوليين دول قالوا اكثر مما قال النصارى. يعني اذا كان النصارى يقولون ان الله حل في المسيح بس خرج هؤلاء فقالوا ان الله حل في كل شيء. وابن عربي اللي الناس زعلانة قوي لما حد يتكلم فيه، وبعضهم يقول لك برضو لازم تتفهم المش عارف ايه. ابن عربي هذا كان يقول وما الكلب والخنزير الا الى هنا. ليه؟ لانه يقول لك حل في كل شيء، واحنا اتكلمنا في المسائل دي قبل ذلك. والمعطل يبقى عنده حجة، يقول لك اهو يبقى مش على العرش استوى، زي الجماعة عقيدة المسلمين اللي بيوزعوها على الاخوة في عقيدة المسلمين، بيقول فيها ليس على العرش. طب فين؟ في كل مكان. طب يعني ايه في كل مكان؟ يعني انت لو جبت حتة زبدة ودوبتها في مية، مش بيضربوا المثل ده؟ تلاقي الزبدة ولا السمنة انتشرت في المية كلها. ده بقى مثال يضرب الله. المهم ما تاخدش في بالك، يعني لا حجة فيه لهؤلاء، خلاص. وإذا قلنا، يقول أهل السنة إيه بقى؟ قرب الله عز وجل منك قرب إيه؟ قرب العلم والإحاطة، إنما مش نازل هو سبحانه وبحمده إليك، مش كده ولا لا؟ بس هو ده اللي تفهمه خلاص وما تفكرش كتير. يقول ثم أخبر سبحانه أنه على يمينه وشماله ملكين يكتبان أعماله وأقواله، ونبه بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال التي هي أقل وقوعا وأعظم أثرا من الأقوال، وهي غايات الأقوال ونهاياتها. في ملكين من ضمن الايمان بالملائكه، مش احنا بنقول الايمان ايه؟ الايمان ست اركان، مش كده؟ ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، حلو ومر. الايمان بقى بالملائكه، يعني ايه نؤمن بالملائكه؟ نؤمن بالملائكه، تؤمن بان في ملائكه اجسام نورانيه خلقها الله عز وجل لعباده لا تحس شهوه من طعام ولا شراب ولا ميل، مش كده؟ ادي الملائكه، هم شغلهم ايه بقى الملائكه؟ منهم من ينزل بالوحي، يكون صلة بين الأنبياء وبين الله عز وجل وهو جبريل، ومنهم من ينزل بالقطر وهو ميكائيل، ومنهم من ينفخ بالصور وهو إسرافيل، ومنهم من يقبض الأرواح وهو، ما تقولش بقى عزرائيل تلبش ناس، وهو ملك الموت. عزرائيل دي جاءت في بعض كتب الايه؟ اهل الكتاب، انما قال الله قل يتوفاكم ملك الموت، خلاص يبقى احنا نقول ملك الموت. دي وظائف الانبياء، تبقى انت مؤمن بالملائكة اجمالا، ان في ملائكة، وتؤمن بهم تفصيلا كما جاء الدليل به، لو معقبات من بين يديهم من خلف ماشيين يحرسوك، تلاقي واحد عمل حادثة بالعربية مثلا، ولا عمل حادثة خبط عربية خبطته ولا حاجة. انا شفت واحد قدام عيني بيعدي الطريق كده بيجري، فجت عربية نقل كانت بينها وبينه كده زي انا والمايك ده، لقيت الراجل ده اتنط في الهواء على هيئة القاعد زي ما انا قاعد على الكرسي كده، راح نطط في الهواء نزل قاعد على الكبوت، والله شفته بعيني والله. كل ما اذكر له معقبات من بين ده اقول ده تشال، ده تشال لا محالة، ده تشال. فاذا جاء قدر الله عز وجل خلوه هو قدر الله، اول ما يجي القدر يسيبوه للعربية تروح فرمه على طول. لسه بحكي لبعض اخواننا امبارح على القدر وبتاع، بقول له احنا عندنا راجل سميته له رجل، عندنا الراجل ده احنا صغيرين شفناه بيتخانق خناقه دماغه اتفتحت وبطنه اتفتحت واندلقت امعائه، بقى ماشي بامعائه كده رايح يحمل محضر وشال مصارينه كده، واخد بالك، ودماغه مفتوحه وراح وعمل المحضر وعاش، وزي ما هو واقف كان واقف على الفرش بتاعه زي البطل بيسوق اتوبيس وهو نازل من على سلمه الاتوبيس اتزحلق وقع ميت. شوف القدر، يعني دخل فين وحصل له ايه وحصلوش حاجة، عشان تعرف ان ايه؟ ان الجبن لا يقدم اجلا، وان الجرأة لا تعجل اجلا، الجبن لا يؤخر اجلا، وان الجرأة لا تعجل اجلا. قل لو كنتم في بيوتكم لبارز الذين، حيطلع هو لحد ما يموت بنفسه. من شغل بقى الملائكة، الملك رقيب وعتيد. بعض أهل العلم بيقول إيه بقى، إن الملك الواحد اسمه الاثنين، اسمه الاثنين دول، رقيب عتيد هنا هو ورقيب عتيد هنا هو، مش رقيب وبعدين عتيد، سواء. الملكين دول قاعدين يكتبوا، بس لهم قوة شديدة جدا إنه ما يتعبش من الكتابة. هقعد أنا أتكلم معاك دلوقتي كده ساعة ولا ساعتين يكتب اللي أنا بقوله، وينصب له العدد له من الحسنات وكذا وكذا، ده شغله، ربنا خلقه لذلك فقط. طب لما يدخل الحمام، الملكة بتخش الحمام، قال بعض أهل العلم يفوح منه رائحة طيبة تعلمهم ماذا، يعني أنا ممكن أخش الحمام مثلا ويجول في خاطري شيء حسن. يعني لو عدت تفكرت، التفكر ده مش عبادة؟ مش عبادة ولا لا؟ لا بقى عبادة، ده انت اوعى تسكت، ده انا بقالنا ثلاث محاضرات بنقول التفكر عبادة لما تقطع زوري. التفكر عبادة يا عم. فانا لما قاعد اتفكر دلوقتي، قاعد افكر كده، اتفكر وانا قاعد افكر كده، دي عبادة طاعة. يعني الملائكة دول بيعرفوها ازاي؟ فقال بعض أهل العلم تفوح منه رائحة طيبة تنصب له ما عمل من حسنات، يكتبوا القدر ده من هذه الرائحة. وعلى كل حال ده شغل من أشغال من شغل الملائكة بقى، الاثنين دول ملائكة لهم الأعمال دي، يكتب عليك كل شيء. شوف بقى ما يلفظ، اللفظة دي أقل حرف، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ يكتب عليه. اظن اعتبار المساله دي هو، وهنا ابن القيم بيذكرها ليه؟ عشان احنا بنستفيد منها فائدتين اهو. نستفيد الاول ايه؟ تمام التوحيد، لعلم الله عز وجل بكل كل حاجه مكتوبه، مش كده ولا لا؟ شوف بقى هتلقى الله، شوف بقى، كان الربيع بن خثيم له بنت يقال لها عائشه. تعرف عائشه شيخه الربيع بن خثيم رضي الله عنها، شيخته، فكان يحب عائشة رضي الله عنها جدا وبتاعه، وبعدين خلف بنت سماها عائشة، كان لا يعصي لها أمرا قط في طاعة الله عز وجل. فجاءته يوما وقالت يا أبتي أريد أن ألعب، هروح ألعب فيها حاجة دي، أريد أن ألعب فسكت، أريد أن ألعب فسكت، أريد أن ألعب. فقال الحاضرون يا ربيع إذن لها، ما تقول لها روح العبي. قال أخشى أن آذن لها في اللعب، فألقى الله عز وجل وفي صحيفتي أنني أمرت باللعب. طب دي فيها حاجة؟ فاش حاجة. ابن رجب رحمه الله بيذكر بيقول إيه، عشان تعرف الجماعة دول كانوا بيسكتوا ليه، يفضل أسبوع يعد لك واتكلم كم كلمة، تلاقي المحدثين واحد بيتكلم معاه يقول له فلان ما تقول فيه، وعمله كده يعني كذاب. طب ما تقول كذاب، اجتزئ باقل شيء عشان اذا لقيت الله عز وجل كلمني في اقل شيء. ناس كانت مستحضره الاخره يا اخوانا، كان مستحضر الاخره، مستحضر انه سيفد على الله. ده احنا شاهد الموت لوحده حاجه في غايه العجب، كل يوم بنشيل بعض. والله انا لما اقعد اتفكر اقول شو قبح الله قلبا كمثل هذا القلب، ازاي لا يلين واحنا بنشيل بعض. يعني انا لما اشيل واحد ميت، واحد من جنسي، ما هو زيه نفس الاعضاء ونفس الخلقه ونفس الهيئه ونفس الحياه ونفس المتطلبات، يعني هو مش حاجه تانية ضعيفه وانا قوي مثلا، انا زيه وشلته وحطيته في التراب ورجعت. اذا لا يدعو الى التفكر ده خالص، ما يحسكش ان انت ممكن الدور يبقى عليك. ده حتى بيقول لك اللبيب بالاشاره يفهمه. واحد صديقي بيحكي لي ان واحد دخل، كان مسكوه في الشارع، وبعدين دخل كده فلقى بقى جماعه صعب خالص، فقال طب انا لا مش هعرف اتصرف معاهم دول. فجاي اقترب منه الراجل العمده بتاع، انت جاي في ايه؟ قال له قتلت واحد والتاني، وانت طبعا هو كداب ده مسكوه كده تحري، والتاني وانت عملت ايه؟ قال له حرامي عشان اقدر اعيش في وسطيهم. الراجل بقى بتاع قتلت واحد ده عاش في الدور، عارف يظل المرء يكذب ويكذب حتى يكتب عنده، لانه صدق نفسه، فعاش في الدور ان انا قتل قتله فعلا، راح قاعد بقى وحط رجل على رجله واتجضع قوي كده. فدخل الراجل بيقول له قوم امسح، قال له انا امسح، انت ما تعرفش انا مين؟ هو صدق انه قتل قتله يعني، قال له ما تعرفش انا مين؟ راح شايل ايده وطاخ. اول الم ام الثاني مسح اللي ما حدش قال له امسح. فوالله انه لمثال، صح ولا لا؟ اهو ده مثال صحيح حدث في الواقع. مثال الواحد لما يدفن حد اضرب المربوط يخاف السيف. رحت دفنت واحد، ما انا برضو ايه اللي يمنعني يعني ان انا كمان ادفن زيه واموت دلوقتي حالا زيه؟ ايه اللي يمنعني؟ راجل ساكن بجوارنا، وبعدين ببص لقيت انا عارفه يعني، فلقيت الراجل في بتاع الجامع بيقول في الميكروفون توفي الى رحمه الله تعالى الحاج فلان الفلاني. فلما سمعت اسم الحاج عرفت ان ابو فلان. لا حول ولا قوه، خلاص بقى نلبس وننزل نقف جنبه. على ما الواحد دخل توضا وخرج لقيت توفيت الى رحمه الله الحاجه فلان مرات فلان الفلاني. فلما بسال الاخ بعد كده قال لي والله هو اول ما توفي والدي قالت لي اطلع يا ابني عند اخواتك، اتصل بهم بالتليفون قول لهم ابوك مات. دخلت تتوضا سمعت الغرغره، دخلت حملتها فاذا بها ماتت. ما فيش حد بعيد، والقبر موحش. والله العظيم انا ما دفنت في قبر سنة قط الا مرة الاسبوع اللي فات ده. توفي اب واحد صديق لنا فاتينا ندفنه هنا وجنبنا في السيدان. والقبور اللي عندنا في حلوان قبور اللي مبنية على الارض دي، فيش انك تحفر في الارض قامة، اصل القبر انك تحفر في الارض طولك كده تنزل بيه كده في الارض وبعدين تعمله بقى لحدة وتخليه شق زي ما هو، واللحد افضل. فنزلنا لقينا ان المقابر كده عامل لها سلم لحد، لدرجه ان انا كنت تحت رفعت ايدي كده عشان واحد يمسك ايدي ما طلنيش. شوف يبقى طول العمق في الارض قد ايه. ووضعنا الرجل وسبناه ومشينا. شوف عمق قد ايه في الارض. الواحد بقى والله العظيم يحار المرء في قلبه، مش عارف القلب ده مات كده ازاي، فلت مننا كده، مع ان اللي بيشوفه ده شيء مرعب. يعني عارف الانسان قال بعض السلف اذا اردت ان تدري نعمة الله عليك فاغمض عينيك شيئا، غمض كده شوية وجرب تمشي تروح وتيجي تعرف فضل النظر العين. شوف ده بقى حطه تحت، سبناه تحت كده وخلاص، دعينا له مع السلامة وسبناه لوحده في قلب القبر. العجيب اللي كان بجواري جثة، بقول للأخ لسه بيخبرني اليوم، قال لي ده ابوه جده يعني. لحق الولد بأبيه في حفرة، ألا أمال فين الحرير والفراش الوسير؟ فين اللي احنا بننام مش عاجبني والمرتبة متكسرة شوية عايزين ننجدها لحسن ظهرنا وجعنا على الأرض يا ريس؟ يحتاج من المرة لنا فكرة فعلا، يحتاج تفكر نفسك بقى، تروح تزور قبر، تقفل على نفسك الأوضة وتفكر في المسألة دي بعمق. يحتاج إلى فكرة أنه سيفد على الله عز وجل. اللي يتيقن بقى يكثر فكره في الآخرة يحصل معه إيه؟ يراعي الملكين بقى، مش كده ولا لا؟ يراعي بقى الملائكة. بعض السلف يقول استحيوا من الملكين بجواركم. لا خد بالك ان دول شاهدين معاك حاضرين معاك، الكسف بقى منهم يبقى عندك استحضار شويه. مساله الاول ايه الذهول اللي احنا فيها دي مش عايزينها تبقى نفيق يوم القيامه، عايزين نفيق منها الان، يستحضر المرء الان. يبقى استفدنا الان ان الله عز وجل يكتب كل شيء ويعلم عنك كل شيء، فخذ او دع. شوف بقى هتعمل ايه وحداري ايه وتضمر ايه في نفسك. لنزل لسه متذكر كده مر علينا ابليس من يومين في الورد وانا اتلوه، مر ابليس فتفكرت في ابليس ده كده. شوف ربنا سبحانه وتعالى كان يقول ايه، اني اعلم ما لا تعلمون. اعلم ما لا تعلمون ده على مين؟ على ابليس يعني. يعني ربك عز وجل كان عارف ان ابليس ده وحش وجواه وحش، فتركه يرتع لحد ما بعض السلف بيقول صار يلقب بطاووس الملائكة، يعبد عبادة وسجد سجدة عند العرش أعجزت الملائكة اللي حواليه السجدة دي. بس قلبه فيه ايه؟ قلبه فيه حقد وغل وأطران. فالله عز وجل يعلمها. تذكرت قول السلف، بعض السلف كان يقوم الليل كله يبكي، بيبكي ليه؟ عشان الفكرة دي. يقول له في سيدي ما اسمي عندك غدا، يا ترى انا فزت الناس اسم الشيخ، يا ترى انا عندك اسمي ايه؟ ما هو الملائكه كان الشيطان اسمه ايه؟ مالك زينا؟ مش كده يا اخوانا ولا انتوا مش معايا؟ الملائكه كان الشيطان في وسطهم عابد زينا وملك زينا ومؤمن، ما فيش عليه حاجه زينا. وفوجئوا لو ايه؟ لو بقى الملعون الوحيد رقم واحد في الكافرين ابليس، كبير الكافرين ابليس، اشد الناس عذابا ابليس، مع انه ده اللي كان في الحضره، حضره الله عز وجل، كان قاعد يشغل، صح ولا لا؟ راح ابليس. فترى من ضويت عليه في قلبك ايه؟ لو قلت بقى انا ما عنديش حاجه، يبقى ده غفله مركبه، لانه اعظم من الغفله الا تعلم الغفله. انك تقول ده احنا كويسين جدا، وده اعظم من الغفله. يقول ابن الجوزي في صيده: قال بعض احبار بني اسرائيل: اي ربي، ما لي اعبدك، ما لي اعصيك، ولا اراك تعاقبني. مش شايف ده انا عايش عيشه زي الفل اهو. فاوحى الله الى نبي هذا الزمان ان قل له: الم احرمك من لذه مناجاته؟ هذه عقوبتي لك. بره بره خلاص. فين بقى ايام ما كنت تقف ساعه ما تقرا؟ والله العظيم اعرف من كان يقول، انا حينما اقول حاميم احس ان قلبي اتغسل، لما اقول حاميم بس من وطاه هذين الحرفين على قلبي. دلوقتي بقى ايه؟ اقف سمع، ده ايه سمعت ولا قمت اصلا؟ حرمك من لذه مناجاته. يجي في اخر الليل يصلي الوتر، خلاص قوم صلي ركعه وتر، والدعاء ما كان لا يداوم على الدعاء صلى الله عليه وسلم، ونقول ان دي من السنه وخلاص ويترك. فما بقاش عنده التذلل. فين بقى اللي كان يرفع ايديه ويقعد بالساعه يثني عليه ويتحايل طول الليل، يتحايل ويتملق؟ حرمه من ذلك. صلى ركعه نقرها كده وغور، مش عايزين نسمع صوتك. ذكر ابن قدامة عن بني إسرائيل أنهم خرجوا يوما يستسقون، فجاروا إلى الله عز وجل ورفعوا أيديهم ولازالوا يجارون، فأوحى الله عز وجل إلى نبي زمانهم يقول: قل لهم: أتيتوني بقلوب خائنة وبأيد عصيتموني بها وترجون رحمتي، ارجعوا لا غفرت لكم. مع انه بيدعو اهو لحسن تغتر، انا اذا وفقت الى رفع اليد يبقى خلاص. القواعد اللي عند الاخوة اللي هي رحرحتنا خالص دي، ما خليتش فيه. لما ينظر سعدون العابد، يذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة، يقول: خرج عطاء السليمي يستسقي يوما. عطاء السليمي اللي فضل خايف من ربنا لحد ما نسي القرآن من شدة خوفه، خرج يستسقي يوما فمر على المقابر فرأى سعدون، فنظر إليه سعدون وقال: يا عطاء أين تريد؟ قال: نستسقي فقد قحطت السماء يا سعدون. فقال: قل للمتبهرجين لا يتبهرجوا. يا عم ارجع، انتوا منظر حد يدعو ربنا يتقبل منه؟ بيقول لعطاء السليمي كده، اللي كان واحد ماسك شعلة نار وماشي جنبه الهوى خبط فيها طلعت صوت، راح عطاء السليمي يغشي عليه أما سمع صوت النار ويبتلع. قال: قل للمتبهرجين لا يتبهرجوا. قال: فكيف يا عطاء؟ أمال إزاي؟ علمني والحكمة ضلت المؤمن. ما قالوش يعني شايف نفسك. قال: فكيف يا سعدون؟ طب إزاي؟ قال: فتخشع وبسط يديه فما أن رفع يده وحرك شفتيه إلا أمطرت السماء كأنها سيول. ما وقر في القلب هو ده استحضار الآخرة يا أخوانا، ده من الأصول بتاعت الآيات المكية اللي خلت الصحابة يصبروا ويطلع ابن مسعود يقول: حار عليهم القرآن وأرى بكرة تاني، وأرى بعده تاني، مش فاضل ماشي بقى يبص وراه. خلى قلبه استريح، أنسى بربه بإيه؟ بذكر الآخرة. عندنا لقاء. لما خرج أحمد بن حنبل من السجن قالوا له: هل دعوت على المعتصم؟ شو اللي ضربك؟ هل عفوت عن المعتصم؟ المعتصم انتوا عارفين له مآثر، وهي دي الغلطة الوحيدة وندم عليها التي ذكرها له التاريخ. قال: هل عفوت عن المعتصم؟ قال: عفوت معه مع أول خطوة مددتها خارج المعسكر. أول ما طلعت خطوة كده عفوت عن المعتصم. قالوا له: ولما؟ قال: حدثني فلان عن شوف الآخرة، شوف الآخرة اعتبار الآخرة أهو. عن فلان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادى عن من عفى عن الناس في الدنيا أن قوموا فأنتم تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظل. فأنا عايز أبقى تحت ظل. لا شوف دماغه فين، مش ضربني والله ما أنا سيد، وأمام الله عز وجل حقف وحده وحول الفكر في الآخرة، النظر في الآخرة هو الذي يصبرك على هجير ما تراه الآن، هو الذي يصبرك على شدة ما تراه الآن. مش أحمد بن حنبل قال كده؟ قال: هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها لأيام قلائل. يا عم ده يومين وحتنزل في الحفرة اللي نزل فيها الراجل، يومين وحتمشي وخلاص وتلقى الله عز وجل. لما احتضر بلال بن رباح، اصل ده اصل، معلش اللي خلينا نتكلم كتير فيه، اصل ده اصل من اصولنا ان ما عندناش وقت بنضيعه، استغفر الله هذا لا يضيع، ما عندناش وقت بنقطعه انك تفكر في الآخرة بعمق، ان انا انا بجسدي ده انا انا هو ده هو انا ده انا ده هو حموت، وانا برضو هو ده هيدفنوني. تفضل تدقق في المعنى ده وتفكر بتركيز، بتركيز قوي قوي عشان تمعن في ذلك. لما اتكلمنا في المراقبة مش قلنا ان في واحد ان عتبة الغلام مشي ما شافش حد في الشارع؟ هو التدقيق ده انك تقعد تدقق كده. انا ساعتها بقى تعرف خطورة الموت وتعرف ليه ذاك. قال احمد بن حنبل في كتاب الزهد: كان عيسى عليه السلام اذا ذكر الموت عنده قطر جلده الدم. تعرف ليه؟ يقول الذهبي: كان محمد بن سيرين إذا ذكر الموت عنده مات منه كل عضو. مع أن محمد بن سيرين ده كان يضحك حتى يقهقه، يعني يضحك حتى يقول ها ها ها من شدة ضحكه، وكانش ده مشهور في هذا الزمان. لكن إذا حد قال له اذكر الموت يا ابن سيرين يقول لك كأنه كل عضو في جسمه مات من وطأة ما وقع عليه رضي الله عنه. بسبب ايه؟ كثرة الفكر. ده ما اعزه لنفسي والله ولاخواني من احبهم في الله عز وجل ايها الاخوة، لنقطع وقتا طويلا في الفكر في الاخرة. والذهاب الجماعي للمقابر، معلش برضو فرع ده حطه بين قوسين كده، ان الاخوة يصلوا الفجر ويطلعوا مع بعض ورايحين المقابر، وهم رايحين بقى قاعدين يتكلموا وياخد ويدي وحاجة ايه ده، او نرى رياء واحد واقف بقى وصاحبنا واقف جنبي فلازم يلاقيني عند القبر واقف متخشع، ابا واقف عند المقابر واعبد غير الله عز وجل. اطلع روح لوحدك، روح المقابر امشي لوحدك او مع من يفهمك، اللي هيمشي معك يشرح لك ويوضح لك ويفهمك اللي تنتفع به. انما هذا امر لا يتكاثر المرء عنده، ولتحذر اذا زرت المقابر ان تكون كالعجماء كما يقول القرطبي: فان قوما من الذين يزورون المقابر يزورونها كانهم ابقار. اعزكم الله، يعني ماشي ماشي بس، مش ماشي يتفكر وينظر، ماشي ماشي وخلاص. اللي في قلب القبر ده كان عنده امل زي بالظبط، وكان ماشي على وجه الارض زي بالظبط، ثم قطع هذا الامل جملة وتفصيلا. راجع مرة من اكتوبر، كان عندي تسجيل ايام التسجيلات بتاعت بالليل قوي دي، راجعين قبل الفجر كده بشوية، والطريق بقى لقينا واحد عندنا عند الحدائق كده بيمشي الناس بيشاور في ايه، تعالوا كده شمالي يعني يمين، بصينا كده لقينا واحد كان بيعدي الطريق خبطته عربية ومات الفجر. ده مش عامل حسابه خالص، نازل الفجر ده، كان جاي بقى من شغله، واتصل بيها وقال لها حضري العشاء على ماجي وصحي العيال عشان ما شفتهمش طول النهار. لك ان تتخيل، ما نعرفش كانت ظروفه ايه، بس زي كده واتخطف. فأولى بينا ان احنا نفكر كتير، يعني أولى بيا ان انا اذكر هذه الآخرة عشان ما تخطفش واحزن واتصدم لما اجد ملك الموت داخل عليا وخلاص سلم خلصت، خلاص الفرصة راحت. فهذا من الأصول التي تدندن عليها سورة قاف، من هذه الأصول ذكر الآخرة. عشان كده بقول ايه: ثم أخبر عن القيامة الصغرى وهي سكرة الموت، ومن لم يحسن في القيامة الصغرى فإنه لا يحسن في القيامة الكبرى. الجماعة اللي قالوا ان مفيش عذاب قبر وهي مرحلة بنعدي منها نخش على الدار الآخرة، لخبطوا في الآخرة برضو، لخبطوا في يوم القيامة. دي مرحلة. وقد ثبت أن عثمان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر بكى فيقال له تذكر عندك الجنة والنار ولا تبكي مثل ما تبكي عند القبر. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول, وفي رواية أنه من كلامه موقوف عليه, هذا القبر أول منازل الآخرة, إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وكان الموت بالنسبة لهم كالنذير الصادق العريان الذي أخبرهم بالآخرة عن كسب, كأنهم ينظرون إليها. لكن في الحقيقة هذا الأمر لا أريد أن أهمله, فنرجئه إن شاء الله عز وجل حينما نتكلم عن القيامة الصغرى والقيامة الكبرى. وكويس إن احنا نمد في هذا الموضوع, كويس نمد, نفضل نقول كتير لنفسنا ونذكر نفسنا كتير إن احنا عاوزين يا أخوانا نفكر كتير, نفكر كتير في آخرتنا في مستقبلنا. قال يا ليتني قدمت لحياتي, كأن دي ما كانتش حياة خالص. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان, الحيوان دي يعني الحياة الحقيقية, إنما دي حياة مزيفة لا شيء فيها يصح إلا ما كان لله عز وجل, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنن بسند صحيح, الدنيا ملعونة ملعون ما فيها كلها باللي فيها إلا ذكر الله وما ولاه ما كان على شاكلتي وعالما أو متعلما. نسأل الله عز وجل أن يذكرنا وإياكم بالآخرة وأن لا يقبضنا إلا على طاعته. جزاكم الله خيرا, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد, والحمد لله رب العالمين. بالله عليك لا تقرأ السؤال إلا على الملأ, لا تقرأ السؤال, لا تقرأ السؤال على الملأ. طب لا أقرأ السؤال على الملأ, طب أعمل إيه؟ من هرد يعني أعرف السر ورد في العلن ما هيعرفه برضه. يقول لها لو نزلت درجة فأنت طالق, ولو صعدت درجة فأنت طالق, ولو وقفت مقامك فأنت طالق. دي مسألة بيلغز فيها في كتب الفقه. الراجل قال له يا رافع السلم, قال له لو نزلت درجة تبقى طالق, لو طلعت درجة تبقى طالق, لو وقفت مكانك تبقى طالق. هتعمل ايه بقى؟ لازم تنط والبلحة. يقول لها لو كلت التمرة فأنت طالق, ولو مججتيها تفتيها فأنت طالق. فين الواد اللي بيقول تاكل النص ده؟ بقول لك اجيب لك كتاب المرة الجاية. لا فعلا تاكل نصها بس, يبقى اسمها ايه؟ ما هو لما كلت النص ما بقتش كلتها, ولما تفت النص ما بقتش شفتها برضه, صح؟ سيبدأ بإذن الله العمل بالتوقيت الصيفي من الجمعة القادمة, فهل سيكون الدرس الأسبوع؟ جزاك الله خيرا. الدرس إن شاء الله الأسبوع القادم بعد المغرب مش بعد العشاء. نسأل الله عز وجل أن يفك أسر المأسورين. أيوة أنا ما قلتش, أنا قلت إن إبليس دلوقتي من الملائكة جنسا. المرة اللي فاتت مش إحنا قعدنا نحكي عن إبليس؟ المرة اللي فاتت كان مجلس متقابلس, فأنت تقريبا ما سمعتش. والله أخي بيقول إن إبليس مش من الملائكة. إبليس مش من الملائكة, كان من الجن ففسق عن أمر ربي. هو من الجن بس لما قعد مع الملائكة نسب إليهم إيه؟ كمجاز كده يعني. هو مش ملائكة وإحنا بنقول إن هو مش من الملائكة, ومن الملائكة ليه ده إحنا ناقصين قرف؟ اللي واقف هناك يا تمشي يا تقعد عشان ما بتخضني وانت واقف كده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الذي أحبتني من أجل. آمين يا رب. هل يشترط أن أكون ملما بكل علوم القرآن والسنة, يعني حتى أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ لا, تشترط أنك تكون ملم باللي أنت هتأمر بيه وتنهى بيه. مسألة فيها خلاف تكلمني بهدوء, خلاف معتبر تكلمني بهدوء بمناصحة. عايز تنكر مفيش إنكار هنا, خدت بالك؟ لازم تبقى ملم بها. كم من مسألة احنا اتكلمنا فيها وعلنا صوتنا وطلعت مسألة خلافية وممكن يكون أكثر أهل العلم ضد القول اللي بنقول احنا بيه أو اللي احنا عارفينه يعني. وهل تقتصر دعوتي على من أعرفه فقط ولا أتكلم مع من لا أعرفه خاصة, خاصة الفتيان والفتيات المحبين والمحبات؟ مش عارف ليه عندكم هنا في المسجد ده بالذات اللي بلاقي الأسئلة الهائمة دي. مفيش حاجة اسمها راجل يدعو واحدة ست، مفيش كلام ده. وهذه مجالس فيها ضلالة يا اخوانا. الأصل احنا بنقول ايه بقى عشان بس ما تقولش ده تشدد. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابيات اللي هم احسن ناس في الدنيا، صح ولا حد عنده انكار؟ حد شيعي هنا في اللي قاعدين عشان نضربه؟ ما حدش عنده انكار. افضل حد في الدنيا الصحابة بعد الانبياء. قال للصحابيات استأخرنا، طالعين من الجامع بنصلي من الجامع، من الجامع، وامامنا محمد. هتلاقي حد بقى احسن من كده؟ وقال لهم استأخرنا، ما تمشيش جنب الراجل كده، تعالي كده اهو. وقال وددنا لو جعلنا بابا للنساء فجعلوا بابا للنساء. مش كده ولا لا؟ تعالي على جنب. حتى كانت المرأة تحتك بالحائط، وقلنا ان المرأة لما جاءت لعائشة رضي الله عنها قالت لها هلما فلستلم الحجر، قالت او استلمت الحجر اليك عني، امشي في غوري. تمزرعت السلام، دخلت في وسط الرجالة واستلمت الحجر، هلا كبرت ومررت. عشان كده الاصل في الطواف ايه؟ ان الرجالة يقربوا من البيت، والنساء لا يستحب لهم ان يقتربن من البيت، انما يبعدوا بعيد عن البيت كده، يبقوا في الاطار الخارجي عن البيت. الشريعة جاءت بحجب الرجل عن المرأة، ده كلام يعني واقع، يعني مش عارف اقول ايه، بس جاءت بحجب الرجل عن المرأة. انهم احنا نعمل لهم مجالس ونحطهم جنب بعض ومع بعض، ده دعوة ايه بقى دي؟ ان شاء الله دعوة ايه دي؟ واي عقل هذا؟ وهل النبي صنع هذا؟ وهل احنا مش بنقول يا اخوانا ان احنا بنفهم الكتاب والسنة بفهم اجدادنا من السلف؟ دور لي على حد من السلف عمل كده. ده الست عطست، واحد ماشي مع احمد بن حنبل قال لها يرحمك الله، قال له احمد انت احمق. يرحمك الله ايه؟ هتقول يرحمك الله؟ تقول لك يهديكم الله ويصلح لكم يا اخويا، صح ولا لا؟ هتقوم انت تقوم قايل لها ربنا يشفيك يا اختي، تبقى علاقه. وكان بعض الدروس كان بعض الناس يعني من تاب عن ذلك كان بيقسم بالله ان كان بيوعدوا بعض على الدرس ويطلعوا مستنيين بعض، ما كانت مشكله كبيره. احنا اخواننا لا مجال لعقولنا في عندنا ادله نقول بها هو ده منهجنا. يبقى ما فيش حاجه اسمها فتيات ولا فتيان، ما فيش محبين ومحبات ولا حاجه. الفتيات يدعين الفتيات، والفتيان يدعون الايه؟ الفتيان. على من تعرف ومن لا تعرف، لا تدعو كل الناس، بس في فرق باللي انا اعرفه وفرق باللي انا مش عارفه، مش كده ولا لا؟ لو واحد انا اعرفه بيبقى ليا معاه كلام، انما لو واحد اخر يبقى لازم تكون ليك معاه كده داخله. ولازم لازم تعلم ان الركيزه الاولى في الدعوه هي الرفق مش الشده، وهي الاحترام مش الاهانه. قلت لك قبل كده بعض مشايخنا الكبار ماشي مع طالب معاه وداخلين سوبر ماركت يشتروا، لا راجل عنده بتاع 80 سنه واقف حاطط السيجاره في بقه وبيشرب، فالطالب 17 18 سنه راح حاطط ايده على كتفه كده قال له تعالى يا حبيبي تشرب سجاير ليه؟ مش عارف ان السجاير. راح الشيخ زعق للطالب، طب هو شو بيعمل منكر بتزعق لي ليه؟ لان دي قله ادب، هذه قله ادب ممكن يحصل بيها. يحصل ايه احنا ذكرنا قصه سيدنا عمر مع ابن عباس، مش عارفين في المسجد هنا نعمل تراجم عشان الكتاب زنق علينا، لما كنا بنترجم لابن عباس بنقول ان ابن عباس كان عمر يحبه وكان يلازم عمر رضي الله عنه، وكان ابوه يوصيه وصايا ليؤدم بينه وبين عمر. ففي يوم جه واحد قال له احنا عندنا ناس بيحفظوا القران، الغلام الصغير بيخلص القران بدري. فقال ابن عباس يوشك اذا حفظوه يا امير المؤمنين، واسرعوا في حفظه يعني بسرعه كده، ان يتجادلوا، فاذا تجادلوا اختلفوا، فاذا اختلفوا اقتتلوا. فنظر اليه عمر وقال اسكت لا بلك، ترد ليه انت؟ فراح ابن عباس على البيت قال عيد، روحت البيت عيان من اللي وقع عليا ان عمر زعق لي وزعلنا مع بعض اهو. سيدنا عمر زي واحد فينا يبقى شيخه يلاقي الشيخ زعل، طب ده الذي يدلني على الله، كأنه عين. وبعدين شوية لقوا اللي بيخبط على بيته مين؟ أمير المؤمنين. طلع ابن عباس قال يا ابن عباس كيف قلت؟ قال قلت كذا وكذا، قال والله لقد كنت أرى ذلك. أنا برضو رأي من رأيك، أما الزعاله ليه؟ ما تتكلمش في وسطينا، انت واخد بالك؟ فيه هنا دقيقة تربوية، ما تتكلمش في وسطينا. زي ما قال له عجبا لك يا ابن عباس، قال سيدنا عمر من المرأتان اللتان ذكرهم الله عز وجل؟ قال وعجبا لك يا ابن عباس. يعني ايه وعجبا لك؟ ده نوع من كده كانوا بيبكته، يعني انت مهتم بالقرآن وما تعرفش مين دول؟ ذاكر كويس، انت واخد بالك؟ ذاكر، ده نوع من التربية. الغلام لا يجوز له ان يتحدث في حضرة الجواب. احنا كنا بنقول الموضوع ده ليه؟ عشان الراجل اللي قال له انت بتشرب سيجارة ليه يا حبيبي؟ التربية دي مهمة، ممكن تنفره خالص، ممكن تقول له يعني ممكن حركة زي كده الراجل يقول لك طب والله العظيم ما نبطل سجائر ابدا بسببك. وكم من انسان نفر ناس. احنا كنا زمان كان بعض الشباب كده يجي له بعض اخواننا، مره واحد قال للشاب كده قال له تعالى صلي، قال له والله يا عم الشيخ شوف لسه مستحي اهو، قال له والله يا عم الشيخ بس يعني حاف شويه بس وباجي وراك، قال له بتيجي تصلي يا اخي انت حائض؟ اول ما قال للشاب كده قال له ايه؟ قال له طب مش حاجه صلي يا عم الشيخ، زعلان يعني لو اديلك بقى ولا ايه؟ تطاول عليه، انك اذا احسنت للانسان ايه اثرته، احسن الى الناس تستعبد قلوبهم لطالما ملك الانسان احسانه. يبقى الدعوه اصلها الرفق، والرجاله مع الرجاله والنسوان مع النسوان. هل اقوم بالامر المعروف والنهي عن المنكر خشيه حالات قم بالامر المعروف والنهي عن المنكر ولا تخشى شيئا، وكن بصيرا، يعني ما تبقاش برضو. بعض الناس يسأل عن ما يعذب به إبليس في الآخرة، فهل يعذب بالنار وكيف هو وقد خلق من النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد اطلع علي جني البارحة ومعه شعلة نار. طب مش من الجن من هو فيه نار ولا مفيش؟ منهم من هو كذلك، مسك شعلة نار ليه؟ زي ما بيقول بعض الشر أخف من بعض. النار التي خلق منها إبليس مش هي نار يوم القيامة دي تشتكي النار منها. انت عارف في أودية، نسأل الله العافية يا رب، في أودية في جهنم تشتكي من حر أودية، يعني جهنم بتشتكي من حر بعض الأودية اللي موجودة فيها، وهذا قد ذكر في بئر الغي وذكر في غيره، فده لا يشترط ان هو يكون خلق من النار يبقى ايه؟ يبقى لا يعذب بالنار، يعذب بالنار ايضا. وقد نطق القرآن بذلك مش كده؟ فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود ابليس اجمعون. وقال الشيطان لما قضي الامر، ده كله فيه اشارة انه هيخش جهنم، هيروح فين يعني؟ لا، لو حد ضاعت منه حاجة ما يبعتش ورقة ان انا اقول هنا، يقف على باب الجامع والاخوة هرجين ويقول لهم في حاجة ضاعت، اللي ليه حاجة يروح ياخدها، يدي له مواصفاته وياخدها، انا ما يعلنش في المسجد. عندنا خلل كبير في الامر المعروف والنهي عن المنكر في الجانب العلمي والعملي، نريد افراد مجموعة من الدروس فيها. في مجموعة لشيخنا الشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله، مجموعه في فاكيوم كامله، ممكن تاخدها وتلاقيها دلوقتي على الانترنت وسهله خالص، مجموعه كبيره حوالي 8 شرايط او كده، ممكن تسمعها. اسالكم الدعاء لشاب في غيبوبه منذ 10 ايام، نسال الله عز وجل ان يرد عليه عقله ومرضى المسلمين والسامعين. اعمل في مكان تجاري كبير وقد لا استطيع ان اغض بصري عن وجه المراه التي أمامي أحيانا، إذا كلمتها فماذا أفعل؟ الأصل غض البصر، ولازم تعود نفسك أنك تغض البصر. أحيانا بيبقى في البيع، أحيانا بيلزم لك نظرة ولا حاجة، بيلزم لك، عشان كده قال كل المؤمن يغض من أبصاره. أحيانا بيحصل ده في البيع، وأحيانا يحصل من المرأة للرجل، لكن هذا لا ينبغي أن الإنسان يستطيل فيه، واخد بالك؟ يعني كن معتصم بانك انت عايز منه ايه؟ عايز ايه من البياع؟ ان انك بص في الارض، هجي لك واحده، نعم عايزين كيلو لبن، خدي كيلو لبن. الا بقى اذا هي، يعني انا بقول كيلو لبن اللي كنت شغال في محل لبن، فانا ببيع كنت عامل حاطط وشي كده، تيجي واحده ست كده المح ان في واحده ست، اروح حاطط وشي في الايه؟ في الكتاب، فبص الاقيها. فواحده جت في مره لقيتها، احتمت ازاي؟ والله عايز يا شيخ، ما قالتش حاجه، قمت انا بصيت لها، اما بصيت لها راحت ضحكه، شوف وقعتني ازاي. يعني عشان انت ما تبصش في احيانا بيبقى ناس يعني الواحد شاف حاجات بقى بعد عنك. فرحت شايب المحل الحمد لله. عندما أرجع إلى بلدي أرجع للمعصية مع أني محسوب من الملتزمين. بل أنت من الملتزمين. هو في حد قال أن الملتزم ده معصوم؟ حياتي بقى إن شاء الله في كلام القيم، لأن كنت عايز أفرق كده شيء للتوبة من الأسئلة اللي زي كده، لأن ده برضو فيه علم بالله عز وجل. أنت مش المفترض أنك أنت ملك، مش المفترض كده. شوف بيقول ايه النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، بيقول ايه؟ طاف ابليس بآدم قبل ان تنفخ فيه الروح، فلما رآه اجوف، لا من جوه فاضي، علم انه خلق خلقا لا يتمالك. يعني ايه لا يتمالك؟ قال اهل العلم اي لا يملك نفسه من شهوته، مش قادر يقف قدام شهوته. يعني انا بقول لك الكلام ده عشان تقصي؟ لا، انا بقول ان ده ممكن يحصل، يعني ده محتمل. عشان كده النبي قال لمعاذ كده، قال له اتبع السيئه الحسن. يعني ممكن يحصل سيئه وممكن يحصل، بس خليك بقى فهلاوي. لما تحصل سيئه اعزم على عزم على عدم العود وتوب بسرعه. هو ده بقى فهم الله عز وجل. انما انك تفضل قاعد تعيط جنبها وتقول لها ثم حسبني، والنبره بقى التشاؤميه دي هي دي اللي بتضيع الاخوه في الحقيقه، وبيترك التزامه بكليته. كيف أعاتب نفسي؟ أقعد معها أعاتبها. ما ذكرنا الكلام ده في المعاتبة، ممكن ترجع للشريط تاني. تقعد معها تكلمها تعاتبها، كما قال بعض السلف. لما قلت لك مرة على رجل فقال أثم هو؟ قالوا نائم. قال ينام في هذا الوقت أحد؟ وبعدين مش فبعتوا الخدام قالوا روح عند الشيخ، امشي وراه وقول له مش احنا حكينا الكلام ده هنا، قول له روح عند الشيخ. فقال لقيته في المقابر يعاتب نفسه قائلا ما لك أنت وللناس، ما لك أنت ينام الآن أو لا ينام الآن. هي دي المعتبة، أنت ما لك نام ولا ما نمش. أو الواحد يبقى قائم على نفسه كده. في كلمة أنا قلتها في أثناء الكلام كده، مش اللي هي أنت بتقول كده ليه؟ تقعد مع نفسك كده تقول أنت بتقول كده ليه؟ وليه قلت الكلام ده؟ أخوانا يجدي في النفس وترتب لها عقوبة، هو ده المعاقبة. والحاجات بقى الست مراقي أسباب اللي هي كانت لتهذيب النفس موجودة عندكم، نحب أن أنتوا ترجعوا لها كتير، يعني نحب أن أنت تسمع الكلام ده كتير. يعني احنا مش عايزين بقى، يعني مش عايزين نتكلم نتطرق ان احنا نبدا نغلط في بعض. يعني الاخوه يفضل يقول جماعه فلان الفلان، مش عايزين الكلام ده. الساحه تسعنا جميعا. الطريق بقى الصحيح اللي هو ما فيهوش كلام ان تتعلم العلم، فاذا تعلمت فادعو الى الله. بقى هبقى فاهم اقول للناس ايه؟ بس يعني بعض اخواننا دخل المسجد مره فلقيته بيعظ واحد، يعني اخي بيقص عليه بيقول لقيته بيعظ واحد، فبيقول له شوف يا ابني النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة. فانت لما تلاقي الناس بيصلوا الظهر تصلي معاهم، لقيت جماعة تاني بتصلي الظهر صلي الظهر تاني، يبقى ليه 27 تاني؟ يعني هخليه يصلي الظهر مرتين في يوم؟ ده من الجهل ولا لا؟ هو ده من الجهل. بيقول الحجاج دخلت عليه الخنساء فمدحته بأبيات أعجبته، فنظر إلى صاحب الخزانة وقال له اقطع لسانها، راح جايب الموس. فقالت له الخنساء ويلك إنما يقول أعطها ما تريد. اقطع لسانها يعني اديها اللي هي عايزاه. ودخلت على الحجاج وقالت كاد هذا أن يقطع مقوالي، يعني كاد أن يقطع لسان اللي بتكلم بيه. ما فهمش النص، ينبغي ان يفهم. ما تقوليش ان هو كلام هناخده بقى من كتاب فلان ولا بتاع، سهل وميسر واحنا بنتكلم في الفضائل. لا لا لا، الفضائل دي تحتاج الى فيها فقه ولا ما فيهاش فقه؟ فيها فقه. قال يا غلام سم الله، يبقى تسمية الله دي فرض ولا واجب ولا مش واجب؟ لان الاصل في الامر الوجوب. طب هنصرفها ازاي عن الوجوب؟ يبقى انت لازم تبقى عارف في الاصول، والا تبقى قلت على الله ما لا تعلم، وهذا حرام لا يجوز. في محاولة تزكية نفسي التي ملئت بالمعاصي عقدت مع الله عهدا أن أقوم الليل كله سواء بالعبادة أو المذاكرة أو العلم الشرعي وعدم النوم زيادة على 4 ساعات والصيام وغير ذلك، هل أكون بذلك من المتشددين؟ وهل هذا يجوز؟ احنا قلنا أخواننا ابن القيم بيقول أن الإنسان لما يجي عشان تنجح عملية المحاسبة يعمل ايه؟ يرتب على نفسه شيئا، صح ولا لا؟ صح ولا هتصلوا على النبي انتوا بتبصوا على ايه؟ ما انا مخبي الصندل في الناحيه الثانيه. عشان تنجح عملية المحاسبة ينبغي للمرء أن ينظر إلى العمل مشروع ولا لا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين أن ينظر إليه في مقدوره ولا لا. مش ده احنا قلناه كتير واتنبح صوتنا فيه ولا ما قلناهوش؟ قلناه قبل كده. شوفوا في مقدورك ولا لا. ان انا ما نمش الا 4 ساعات. انت واحد ممكن تكون بتنام 7 8 9 10 11 12 15 ساعة. هتروح منزلهم لاربع ساعات مش هتستحمل. لو استحملت النهاردة مش هتستحمل بكرة. وخير العمل ادومه وينقل. انما لو قدرت تستحمل خلاص بس. حكم الطريقة التيجانية في ميزان الشريعة هؤلاء كفرهم اهل العلم اللي هم المقصود بهم اللي هم الرافضة. هذا ما اعلمه عنهم لما فيهم تشيع يعني. يقولون ان علي هو المفروض يكون النبي وان جبريل اخطأ في ذلك. هذا اقل ما يقولونه. فما بالك بالاكثر. والله اعلم. ما حكم اطالة الشعر الى الكتف او اقل؟ وما ضابطه؟ وما هو الكبر بالنعمة ولا الكفر بالنعمة؟ وهل إذا شعرت بشيء من الكبر أزيل هذه النعمة أم هي وسوسة؟ أحبك الذي أحبتني من أجل. كان النبي له شعر وكان إذا أخذه يجعله لمة يعني لحد ودنه كده. وإذا تركه يجعله جمة يعني يضرب على كتفيه صلى الله عليه وسلم. ولم يحلق بالموسى قط إلا في حج أو عمره. ماشي كده. لذلك بعض اهل العلم يعد ان الحلق بالموس ده مثله الواحد بالموس من غير سبب او مرض او حاجه زي كده. وعلى اقل الاقوال انه يكره في حقه ذلك. وطبعا بعض اهل العلم بيجيزه. لكن ينبغي من مراعاه ما نحن فيه. احيانا الواقع بيبقى له ما تقولش اصل دي السنه ولازم ننشرها. علم الناس يحبوا السنه وبعدين ننشرها. مش كده ولا لا؟ انا اذكر انا كان لي شعر يضرب بين كتفي. ففي واحد مره خلاني راجل كبير يعني مش عارف فخلاني نازل كده وقال لي واحد صاحبي ما قاليش قال له انا عايز اسالك سؤال يعني هو الدين بيقول ان الواحد يمشي مطول شعره زي النسوان كده؟ فطبعا انا بلغتني الكلمه حسيت ان هو مش فاهم. كان سليمان بن السختياني كان ايوب السختياني كان يمشي في الازقه. فقال له بعضهم لنسلك الطريق ما عندنا الشارع هو قدامنا هو وعدت لففنا في الحواري ليه؟ قال فيه ناس فإذا رأوني قالوا أيوب أيوب. أفضل ما عاد يقول لك الشيخ الشيخ فبمشي من حتة ما حدش عرفني فيه. وكان يجعل إزاره إلى فوق كعبيه فوق الكعب كده على طول. فقيل له في ذلك قال كان من السنة قديما أما الآن فمن الشهرة. الكلام اللي انا بقوله ده ليس معناه ترك السنن انما معناه مراعاة قلوب الاخرين. مش مراعاة قلوبهم على حسب السنة بل نحن نخرج من سنة الى سنة. وعند قول شيخ الاسلام ابن تيمية يستحب ترك المستحب لتأليف القلوب. الكلام ده مش عام وينبغي ان يفتي فيه عالم عشان بس ما نقولوش كده يكون كل واحد على سنة. اللي بقى اثر لحد منتصف ساقه ينزل لحد لا ده يفتي فيه عالم عايش معاك في بلدك ويشوف المسألة فيها ايه. قد تطيل أنت مثلا شعرك في بلدك فلا ينكر عليك ذلك من قبل العامة. قد أطيله أنا فلا يسمعني أحد. أجي أتكلم تلاقيهم يا عم إحنا هنهزر. أنا مرة أذكر مرة دخلت إمام ببعض آبائنا الكبار ما أعرفش. فدخل أصلي إمام وأنا بقى يعني عامل وقت فرتين نزل واحدة هنا واحدة هنا ونزل دخلت أصلي بالناس. فواحد راح مايل على المؤذن كده قال له يعني أنت ما لقيتش إلا الشيخ الخنافس ده اللي تخليه يصلي. فالشاهد يعني هذه الامور عايزين هي من السنه ومحدش يقول ده اصلي دي سنه عاده. مش عايزين نسمع لان كلمه سنه عاده كانك انت الان بتعترف على نفسك انها كانت عاده فصارت سنه. ما تقوليش كده. انس بن مالك بقى يحب الكوسه لما النبي كان بيحب الكوسه. مش عايزين نضعف هذه الولاءات لكن نقول هذا يفتي فيه عالم عايش معانا ممن عركته السنون وفاهم. يقول لك لا يا ابني بلاش دي عشان دي طب يعني خلي الجلابيه تحت شويه مثلا علشان برضو فاهمني بحيث ان احنا نستطيع ان ندخل بدعوتنا. لا اقول بذلك ان نترك ديننا انما نؤلف الناس. وطبعا في فرق بين ما هو واجب وغيره. وزي ما قلت كده انا ما افتتكش دلوقتي بحاجه خالص، انا بقول لك يفتيك مين؟ العالم. يعني تسال حد اللي عايش معاك يفتيك بذلك. الكبر بالنعمه ان واحد اشترى حاجه اتنطط، علاج ذلك ان تعلم انك وما تملك ملكا لله عز وجل، بس ده علاجه. وانك تعيش عبد بتتكبر على ايه؟ انما اذا شعرت بذلك ده بيبقى حسب قوه الشعور. احيانا ممكن الواحد يلاقي كده العمليه زادت يوم يتركه. جابوا سالم بن عبد الله حصان، سالم بن عبد الله بن عمر احد الفقهاء السبعه، جابوا له حصان، قالوا له اركب الحصان ده، قال لا اركب الحمار بتاعي. راحوا جايين ولاده قاطعين ودن الحمار عشان يبقى شكله وحش، ركب الحمار. راحوا قاطعين ديل الحمار فركب الحمار برضه، ما راحش يركب لا باغله ولا حصان ولا، فركب الحمار فتركوه على ما هو عليه. حموت الحمار يعني عشان تسيبه؟ فتركوه على ما هو عليه. احيانا الانسان يبقى، واحيانا الانسان يركب. يعني النبي كان بيركب فرس ولا لا؟ شوف بقى انا هقول لك بقى، النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا في حياته كلها، ما استكثر من الدنيا بشيء الا من المركوب والنساء والطيب، مش كده ولا لا؟ ولا اكل ولا شرب ولا حاجه من الدنيا، كان بينام على الارض. ولما جابوا له المرتبه ليف قال لهم لا برضه سيبونا انام على الارض، بل لما طبقوا له الغطا تطبيقتين راح عليه قيام الليل، صح ولا لا؟ راح عملوا تطبيقه واحده عشان يبقى منه للارض. طب نيجي بقى عند الحاجات اللي كان بيركبها، كان عنده قد ايه؟ كان عنده اكتر من 11 دبه عليه الصلاة والسلام، من أول بقى الناقة القصواء، الأول بقى العربية البي إم والحاجات اللي ها، لحد حمار يقال له عفير، لحد الموتوسيكل، صح ولا لا؟ كان عنده عليه الصلاة والسلام. كذلك في النساء، قال حب بإلهي من دنياكم الطيب والنساء لما في ذلك من الناس وكده. وكان عليه الصلاة والسلام ينفق على الطيب نفقة عظيمة. ماشي؟ فده على حسب النعمة وعلى حسب ما ما ما ما يجد المرء من كبر في نفسه. أحبك الذي أحبتني من أجله، كلما عالجت مرضا ينبت الآخر. مثلا العجب، إذا تركت العمل الذي أعجبت به أعجب بهذا الترك. في الحقيقة هذا الذي توصلت إليه هو رسم الإخلاص. إن الإخوة يعرفوا إن الإخلاص مش يبقى جه، لا، الإخلاص عزيز. لذا عاش العباد يبكون وماتوا يبكون، ما اطمئنوش. ابن الجوزي ده اللي احنا قاعدين نقول له، انا احيانا اقرا ابن الجوزي اقول يا سلام، والله يا اخواننا انا احيانا بجيب صيد الخاطر كده واقفله كده اهو واروح فاتحه، اقول لما اشوف ابن الجوزي هيقول لي ايه النهارده، اروح فاتحه كده فتحه عشوائيه كده، غالبا الاقي نفسي قريت كلام يخصني في اليوم ده في اللي انا عايزه النهارده، غالبا ده من اخلاص الرجل يعني طبعا. ومع ذلك ابن الجوزي لما حضرته الوفاه اترعش وعيط، فقالوا ما لك؟ قال الآن تغلق صحيفتي وأقدم على الله فلا أدري ما يصنع بي. ابن الجوزي كان بيحضر له ألف ألف وأسلم على يديه 200 ألف وتابع على يديه من لا يحصون، ومع ذلك بيقول ما عرفش هيحصل لي إيه دلوقتي. هو ده الإخلاص اللي خليك تبقى إيه بقى، تيأس وتقعد؟ لا، اللي خليك دايما تشتغل ونجود العمل. عشان قلنا شروط العمل الصالح الاتباع الإخلاص والنصيحة، اهي دي النصيحة بقى، تفضل تحنتف في العمل كده لحد ما يطلع طول عمرك بقى لحد ما تموت. فاضل دقيقتين بس ما تبصش في الساعة، لا مش فاضل 10 دقيقتين بس. سجدة التلاوة في المواصلات، ما فيش سجدة التلاوة في المواصلات الا ان تقال انه يومي وإيماء، لا اعلم احد قال بذلك. انما لما بيسألوا العلماء في المواصلات بيقولك ايه، ان استطعت ان تسجد اسجد، ما قدرتش خلاص. ما واجب الملتزمين تجاه هذا التبرج المنتشر وجزاك الله خير؟ مالكش دعوه يا حبيبي، انما واجب النساء برضو، النساء يحملن الدعوه. الاخت تخش على اخت وتكلمها كده وتاخد بايديها. وفي الحقيقه في هذه الامور احيانا بيبقوا النساء احسن من الرجال، يعني في الدعوه بتبقى النساء احسن من الرجال، انهم عندهم لطف كده. كم من امرأة لو محتووها لحد ما بقت لها، والكلام ده تجده في الأوساط الممثلين والفنانين، لو محتووها كده لحد ما بقت تمام. الأخوات هم اللي يحملوا هذا الهم، يحملنا هذا الهم. هل من يتعلم العلوم الدنيوية الفيزياء وكيمياء ومحاسبة يستوي في الأجر مع من يتعلم العلوم الشرعية من القرآن والسنة وغيره؟ في الحقيقة لا يستوي بالعالم أحد، لكن هناك علم مهم، وأنت من خلال علمك إذا جعلته ينحدر من الكتاب والسنة فهو طاعة، كما يصنع العالم والداعية يعني. قد لكن أنا لا أستطيع أن أتجاسر أن أقول لك أنك هتبقى أفضل من العالم الخبير بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. أنا طالب في كلية التربية، ووظيفتي أن أكون معلما، ولكن أكره هذه الوظيفة وأحب الأعمال الحرة، فهل ينطبق علي من يكتم علما؟ لا، لا ينطبق عليك من يكتم علما، ممكن تعلمه لحد في مجال آخر أو في غيرك بيعلمه، مش أنت منفرد بهذا يعني. كيف أزيل حب المعصية من قلبي حينما تحب الله عز وجل؟ طيب كيف أحب الله؟ قولوا أنتوا بقى، كيف أحب الله؟ أن أنظر في آلائه، أنظر في آلائه، فأنظر في نعمه علي. عارف لما الواحد عارف لما بتمشي كده تقول أحيانا وأنت راكب العربية كده، وبعدين تبقى سرحان، وبعدين تفوق كده تروح تلاقي يديك عملت كده، العملة دي كان هيخبطك لوري لو أن أنت عملت العملة دي، تقول سبحان الله شوف ربنا فوقني إمتى؟ وخلاني عملتها امتى؟ نعم الله عليك بتخليك ايه؟ تقترب منه وتحبه سبحانه وتعالى مع عبادته ومناجاته، وهو تحبب الينا بالنعم، مش كده؟ مش تحبب يقول كده؟ خلق الخلق بقدرته ورباهم بنعمته، صح؟ ورباهم بنعمته سبحانه وتعالى. احبك الذي احبتني من اجله. والدي والله الحمد ملتزم، يصلي الفروض كلها في الجماعه، غير انه يتعامل مع البنك، يقترض يعني. أعمل إيه مع والدي وكيف أكلمه وأبدأ معه؟ جزاك الله خير. الوالد ليس كغيره، كما قال الإمام أحمد وبنقولها كتير، ما تخشش بقى تفضل تقول له أوامر، أنا بهدوء، أنت يا أبي حط فلوس في البنك ليه؟ بنكسب يا ابني، بتاخد قد إيه على الألف؟ بيدوني على الألف 10 جنيه، طب اديهم لي أنا أشغلهم لك وأنا أديك على الألف أكتر من كده، وهتشوف أنا أشتغل إزاي؟ وانزل واشتغل وخليك كده، ادخل معاه. انت الان تنجي اباك من النار، بل تنجي بيتكم من النار، لان احنا قلنا قبل كده هجمة السماء لا تفرق، هيبقى في محق، يبقى في محق على طول دغري. وخد ودي معاه واستعن بالله عز وجل والمسألة تبقى كويسة. والله كان في درس، كان في درس على الخليجية، وبعدين خلوه 7:30، فكان ده ميعاد صلاة العشاء فسبته لهم، مش هقول نقعد نتكلم يعني نتكلم والعشاء بتدل الناس اللي قاعده، الناس يا ما بقى انا بتكلم في الصلاه يعني، انا قاعد بقى بتكلم بقى وعامل فيها الخطيب المفوه، خطيب اياد، اتقوا الله الصلاه فيما، لا واحد اتصل بيا طب انت صلي يا حاج، صح ولا لا؟ فوجدت ان هذا الامر يعني مش لادد كده، فقلنا بقى ما تبقوا تغيروا الميعاد ان شاء الله، ان شاء الله هيغيروه يعني، ونبقى نخبركم ان شاء الله. لو الإجابة لا، فإن شاء الله متى ستظهر في التلفزيون الفيلم الجديد إن شاء الله؟ بلاش التلفزيون دي، يقول في الفضائيات ولا حاجة، اسم أحسن من كده إن شاء الله. إذا أبرمنا معهم شيئا هنبقى نخبركم إن شاء الله. أنا مقبل على الخطبة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وما زلت طالبا في الفرقة الأولى في الجامعة، وكثير من الناس يخوفونني مما بعد الزواج من أعباء، فماذا أفعل علما بأني أخشى على نفس الفتنة جدا جدا؟ إحنا أنا بصراحة بزعل لما ألاقي الكلام ده. إحنا هنا بندرس إيه يا أخوانا؟ بندرس إن الله هو الرزاق الكبير المتعال الذي مش أنت في الجامعة يا ابن الحلال كنت ممكن تزني؟ ولا كان صعب عليك؟ كان سهل جدا، وبدأنا كده زي ما انت وزي الفل، هتبقى قدام الناس كويس خالص، كان سهل جدا. اتجوزت ليه؟ وحجبت اليك ربي لترضى، فالناكح يريد. انا بقول للإخوة كده يا اخوانا، ان من اعظم الاشياء التي يحقق الاخلاص فيها بسهولة انا اراء النكاح. ليه؟ لان انا مش ناقص مصاريف، الدنيا غالية، واجيب بقى ويقول لك هات قط النوم والنيش واللي مش عارف ايه، واجيب في عفش واستدين واستلف، انت بقى عامل كل ده ليه؟ تريد الله عز وجل، والمسألة قضاء وتر، فأي حتة حرام وانتهينا، والحرام الآن منتشر، نسأل الله العافية يا رب والعصمة لنا ولكم يا رب والمسلمين. انما ده ممكن يحصل، طب انت تكبدت الفلوس دي ليه؟ هذا دليل برهان صدقك، يبقى لن يضيعك ابدا. الناس المتجوزين نفس الاخوه المتزوجين يحكوا للشباب اللي ما اتجوزوش ويقول لهم احنا عايشين ازاي؟ بقول لك ده الله ينفق على يعني، انت لما بتخلف عيل باب رزق اتفتح لبيتك، الرزق من الله اصلا مش من عندنا هنا، مش بسبب الوظيفه ولا الشغل. طب اقول لك حاجه، بس صلى على النبي الاول. مع ان هو مش بس انا مضطر عشان ده واقع، مع ان هو لنا مثال ولا حاجة. انا كنت عندي محل صابون سائل. هو انت بتاع بقى لبن ولا صابون سائل ولا كله كله؟ بكرة هتلاقيني يقول لك انا كنت سفير مصر في الدولة. هو كان في الحقيقة هو الطواف ده كله برضو لعلها ان تكون من الفائدة عشان طلب العلم، لان في الاول كان العمل اللي انا اقوم به كان بياخد وقت طويل جدا، فكنت اله عنه مع انه فلوس كتير، كنت اسيبه وراح اشتغل اي حاجة تاني. فهذا اللي خلاني طفته يعني. الشاهد ان كان عندي محل بتاع صابون، وبعدين حصل شيء من الانشغال عنه، المهم اتقفل محل، قفلناه، قفلين المحل ومستنين لما نبيع البضاعة ومسلمه لصاحبه. فقعد مع بعض اخواننا، والله يشهد الله كان عندي ابني عبد الرحمن وما معيش في جيبه الا ربع جنيه. فقعد مع بعض اخواننا وانا نفسي مش جايباني، عايز اقول له طب اديني 5 جنيه سلف، ومش عايز اقول. فقعد كده افكر، ولدرجه ان انا ذهلت يعني، كان ممكن يكلمني في حاجه مثلا مش قادر ارد عليه، عايز اجيب لهم حاجه، هناكل ايه؟ هات سلف، مش عايز اقول له هات، مش عايز. المهم ايه، قعدت ساكت وادعو الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يرزقني، اسال الله عز وجل ان يا رب ما اسالش حد، ما اقولش حد يعني. والله يا اخوانا زي بقول لكم كده، وانا قاعد معاه بقول له ما تديني المفتاح كده لما ابص على البضاعه وحشتني. فتحت المحل، السوق عندنا بعد العصر ما فيش حد، بالذات الحته اللي انا كنت فاتح فيها كانت حته كده منحوسه كده يعني، ما فيش حد بيعدي منها بعد الظهر بشويه، والله زي ما بقول لك كده. فتحت المحل ورفعت الباب كده وببص بقى على الفينيك والصابون السائل والحاجات دي، ببص عليهم كده، والله لقيت واحد معدي قال لي انت فاتح يا شيخ؟ قلت له ايوه انا فاتح. طب عايز ازازه فينيك وعايز صابونه ايه وعايز ايه؟ ب5 جنيه او يزيد. جبت الغدا وروحت البيت وزي الفل. الكلام ده مش مره، ده مرات بالشكل ده كده بترزق، والله العظيم راينا ذلك. بل بقى اخواننا الموظفين يشوفوا، اخواننا الموظفين اللي بتحق عليهم الزكاه دلوقتي دول، يشوف دلوقتي بيبقى مرتبه 300 جنيه وعنده عيلين وثلاثه في البيت، وما عمره ما استلف الا قليلا، ولو استلف يرد. وتلاقيه هتقول لي فين الكلام ده؟ موجود في الواقع لو رايته. بس الانسان يرضى بالله ربا. رضيت بالله ربا؟ قول نعم يا ابني. رضينا بالله ربا. بس فما تقولش محدش يخوفك، اتجوز وربنا هيفتح عليك وهتبقى زي الفل. والدتي حجت واعتمرت عدة مرات، فهل الافضل ان تساعدني على الزواج او ان تذهب الى الحج او العمرة وجزاكم الله خيرا؟ اذا كان فلوسها هي واحدة بس يبقى الافضل انها تعينك على الزواج، ولو هي بتسمع الان ولا حاجة عين ابنك على الزواج، لا سيما اذا كان يخشى على نفسه لعنت. ما هي حقوق العاقد؟ العاقد له كل شيء الا الجماع، يعني لا يخلو بها، ما يخلوش بها ولا يجامعها، انما هي زوجه من غير شك. واذا برضه هو يعني عشان من برضه يعني يحجم نفسه شيئا لحد ما يتزوج، يعني مش واعص يا ابني. تأتيني وساوس الخوف من مرض معين مع ان الطبيب قال لي ليس عندك، وساوس بالخوف من المستقبل، ليس الخوف معناه وانما يوجد عندي من امل، والجميع ينصحني بدفع الوساوس والذكر الكثير، ولكن احيانا لا استطيع دفعه ولا يقدر لساني على الذكر، واحيانا اشعر بضيق في الصدر وخاصة ما بين العصر والمغرب، وقد يصل معي الى البكاء الشديد بدون داعي، وخاصة وانا اجلس وحدي، ولكني لما كنت اجلس مع بعض اصدقائي شعرت ببعض الراحة، فلا ينافي الانس بالله عز وجل امان، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. انت باخيك، المرء باخوانه كثير وبنفسه قليل. مش هو ده القصد، ان انت احيانا الانسان لما يقعد لوحده فعلا يعلوه شيء، لا سيما انه مش قاعد في خلوة، مش قاعد يتفكر، ده قاعد لوحده مكتئب فيزيد اكتئابه، فلا بأس بمثل هذا. ومش بعدين بقى مش عايزين بقى نفضل نقول اصل انا بقعد لوحدي بين العصر والمغرب بالذات، الاوهام دي توهمك، ده يوهمك. كان مره بعض مشايخنا قال لي الكلام ده كلمه في غايه الجمال، قال لما تبقى متضايق من حاجه قول انا مش متضايق من حاجه، يعني انت قاعد دلوقتي فلان قال لي كلمه ضايقتني جدا، انا مش متضايق ولا حاجه، ما كويس خالص. الكلام ده بيوحي لنفسك شيء من الراحه، بدل ما تتكلف تفضل تقول شوف قال لي ازاي، شوف كان بيبرق لي وهو بيقولها لي ازاي. شوف كان رافع حاجبه اليمين وهو بيكلمني ازاي، هتفضل بقى تثور لحد ما تروح لاحمد قتله. لا، خذ من نفسك لنفسك على مهل. خطبة الجمعة القادمة للدكتور حازم شومان بمسجد النصر حدائق المعادي، فايدة كاملة. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.